داري وانا في عمر الطفولة بولي سنين اذكر احساس البراء وهذا يعني أسرحوا عن كل شيء أسهل والله يهديني أسرحوا عن كل شيء أسهل الله يهديني تاري وانا في عمر الطفولة بولي سنيني اذكر احساس البراءة وهذا يعنيني اسرحوا عن كل شيء اسهل والله يهديني أسرحوا عن كل شيء أسهل والله يهديني أسرحي بكل اسم ألفظ وأبتسم والمس طيوفا واسأل أمي الحنون هل اسم ويش يكون عددي وصوفا من كثر سمعي ليه قلبي يوقف عليه عيني تشوفه أمي عيدها جواب أمي مثل الكتاب طاهرة حروفة أسرحي بكل اسم ألفظ وأبتسم والمسي طيوفة واسأل أمي الحنون هل اسم ويش يكون عددي وصوفة من كثر سامع لي قلبي يوقف عليه عيني تشوفه أمي عيدها الجواب أمي مثل الكتاب طاهرة حروف مرة كلتك تبحسين وأمي تنظرني حطت إيدينا على خدين تعلمني مرة كلتك تبحسين وأمي حطت ايديها على خدالي وتعلمني قالت اكتب صوب جرحي وحيرتي وحزني هالاسم بالدمع لازم نكتبه يا ابني هالاسم بالدمع لازم نكتبه أنا في عمر الطفولة بول سنيني أذكر إحساس البراءة وهذا يعنيني أسرح عن كل شيء أسرح والله يهديني أسرح عن كل شيء أسأل والله يهديني تاريخ أنا في عمر الطفولة بول سنيني أذكر إحساس البراءة وهذا يعنيني أسرح عن كل شيء أسأل والله يهديني أسرح عن كل شيء أسأل أسرح بكل اسم الفضا وابتسم والمسيط يوفر واسأل أمي الحنون هل اسم ويش يكون حددي وصوفه من كثر ما اسمعي قلبي يوقف عليه من كثر سامع له قلبي يوقف عليه عيني تشوفه أمي عيدها الجواب أمي مثل وامي عيدها الجواب الطاهرة حروف بعد أسرح بكل اسم الفضا وابتسم والمسيط يوفى واسأل أمي الحنين الاسم ويش يكون عددي وصوفه من كثر سامع له قلبي يوقف عليه من كثر سامع له قلبي يوقف مرة كنت أكتب حسين وأمي تنظرني حطت إيدها على خدي وتعلمني قالت اكتب صوب جرحي وحيرتي وحزني هالاسم بالدمع لازم نكتبه يا ابني براك انت ساير شنو يعني عباس امي من وجعها جذبت اكثر مسحت على ايدي وتالي عيني والراس قالت الله يروي منا غيرة واحساس الله كنت ساير شنو يا علي عباس أمي من وجعها جذبت أكثر الفرح مسحتي على إيدي وتالي عيني ويراح قالت الله يروي من لا غيرة وإحسان هذا ابني معروف بالقمر وابو الجود هذا لو تزوره حضنك بلازنو هذا ابني معروف بالقمر وابو الجود هذا لو تزوره حضنك بلازنو اكتب جمرات ألم على جنب خيام وفي ايد علام اكتب في جمال قمر جلال نظر في جبين أثر اكتب جمرات ألم على جنب خيام وفي ايد علام اكتب في جمال قمر جلال نظر في جبين أثر يا ابني من تعطش بالبجي تجهش اذكر آثار النهار كترة وما شرب قطرة وما طفى نار يا ابني من تعطش بالبجي تجهش اذكر آثار النهار كترة وما شرب قطرة النهار كترة ما شرب قطرة وما طفى نار يا عباس يا ذا الفضل يا رب مرك انت سايل شنه يا علي عباس امي من وجعها جذبت اكثر الفاس مسحتي على ايدي وتالي عيني قالت الله يروي من لا غيرة وإحساس هذا يا ابني معروف بالقمر وابو الجود هذا لو تزوره يحضنك بلزنود يحضنك اكتب جمرات ألم على جنب خيام وفي ايد علام اكتب في جمال قمر زلال نظر في جبين أثر اكتب جمرات ألم على جنب خيام وفي ايد علام اكتب في جمال قمر زلال نظر في جبين أثر يا ابني من تعطش بالبجي تجهش اذكر إثارة النهار كترة وما شرب قطرة النهار كترة وما شرب وما طفى نارة من صرت اكتب زينب شفت دموعتي وامي تقول اش تكتب يا ابني وجرحيني من صورتك تبزلت شفت دموعي تسيل وامي تقول اشتكت بابني وجرحيني زينب زينب تدري من زينب راضي بذمة عباس هو كافيل من تكتيبها دمعة حجيبها والباء برور برور مدوا واصيلنا من صرتك تبزلت شفت دموعي تسيل وامي تقول اشتكت قبلي وجرحيني زينب زينب تدري من زينب هذي بذمة عباس هو كافيلنا من تكتيبنا دمعة حجينا والباء برور برور مدوا واصيلنا ذابت كل أوراق زينب فيها ذوب يمش قصة زينب قامت بيها قبوب ذابت كل أوراق زينب فيها ذوب يمش قصة زينب قامت بيها قبوب قالت يا ابني لا تعذبني زينب وصلت لطفوف جانب اخواتها بس ممشارة ما حد ويارة قارن بين الامرين هذي قصتها ذابت كل اوراق زينب فينا ذوب يمش قصة زينب قامت بينا قلوب ذابت كل أوراق زينب فينا ذوب يمش قصة زينب قامت بينا قلوب قالت يا ابني لا تعذبني زينب وصلت لطفوف جانب اخواتها بس ممشارة ما حد وياها قارن بين الأمرين هذي قصتها شنو شنو يقول الولد يمش صار ومشت عنا وحيدة بلا رجال كملي وراسي شعار من وياها مش حجمهم نسوان وأطفال لو قصرت الأعداء يمش صار ومشت عنهم وحيدة بلا رجال كملي وراسي شعار من وياها مش حجمهم نسوان وأطفال لو قصرت الأعداء قالت راح الشمس راحت يا وليدي الأمان خافتهم الأجساد شالونا على الجزائر ومصايب وغلاب والباقي استجاب قالت راح الشمس راحت يا وليدي الأمان خافتهم أجساد شالونا على الجزائر ومصايب وغلاب والباقي السجاد الباقي اعذري عنهم لا تسألني وين راحت زينب ما أكمل يلي الباقي اعذري عنهم لا تسألني وين راحت زينب ما أكمل يلي يمش صار ومشت عنهم وحيدة بلا رجال كملي وراسي شعار من هو يا همي الله الله من هو يا همي شحتهم نسوان وأطفال لو قصرت الأعداء ما يمش صار ومشتهم وحيدة بالأرجال كملي وراسي شعار من هو يا همي من هو يا همي شحتهم نسوان وأطفال لو قصرت الأعداء قالت راح الشمس راحت يا وليدي الأمان عافتهم أجساد شالوا على النزاع ومو مصايب واغلى والباقي سجر. قالت راح الشمس حتى يا ولادي الامان عافتهم عشا شالوها على الهزم ومصايب واغلى والباقي سجر. الباقي اعذبي عنهم لا تسألي وين راحت زينب ما اكمل يلي. الباقي اعذبي عنهم لا تسألي وين راحت زينب ما اكمل يا ابني. الله كل اسم غالي ضل على بالي من استلهم عزيمتي وعمالي حتى عبد الله يا صلاة الله اسمع علمني حقيني في دلالي حتى انا صار جملة حرارة كل اساميهم في صفحة من اعمالي فدوة في عمري فدوة في عمري شمعة في قبري والحسين اول اسم علي غالي اظل بدربهم وحبهم وحبهم وجدد ولائي لو جرحوني انا ابن الشعاير انا ابن المناحب فدائي وحسيني لو ذبحوني اظل بدربهم وحبهم وحبهم وجدد ولائي لو جرحوني انا ابن الشعاير انا ابن المناحب فدائي وحسيني لو ذبحوني. كل اسم غالي ظل على بالي من استلهم عزيمتي واماني حتى عبد الله يا صلاة الله اسمع علمني يقيني في دلالي حتى انصاره جملة احراره كل اساميهم صفحة من اعمالي قدوة في عمري قدوة في عمري جمعة في قبري والحسين اول اسم علي غالي لظل بدربهم وحبهم وحبهم لظل بدربهم وحبهم وحبهم وجدد ولائي لو جرحوني انا ابن الشعاير انا ابن المناحب فدائي وحسيني لو ذبحوني لظل بدربهم وحبهم وحبهم وجدد ولائي لو جرحوني انا ابن الشعاير انا ابن المناحب فدائي وحسيني لو ذبحوني لظل بدربهم وحبهم وحبهم وجدد ولائي لو جرحوني انا ابن الشعاير انا ابن المناحر فدائي وحسيني ولا ذبحوني. عاهدنا المظلوم عاهدنا المحروم تحت امرك يا حسين عاهدنا مأجورين ان شاء الله مأجورين. ولا ننسى الظهر المكسور ولا ننسى النحن تحت امرك يا حسين عاهدنا عاهدنا المظلوم ولا ننسى الظهر الله يساعدكم على هذا. وش حال الحسين يوم العاشر من محرم وفيك الظهيره عاهدنا المظلوم عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين ولا ننسى ولا ننسى الظهر المكسور